خلق إنسان، خلق جرم في السماء، دباء ذباب. ليه؟ لأنه رزل. وكلنا بنكرهه، يقول لك ده زي الدبان. ولأنه شديد البحث كثير الفضول تلاقيه في كل حته. لما يحب مثلا واحد يقول لك أنا سويته، يقول لك الدبان الأزرق ما يعرفلوش سك. اشمعنى الدبان الأزرق؟ يعني قال لك الدبان ده في كل حته، منين ما تروح تلاقيه. يبقى عنده فضول، حاجه بغيظ يعني، وفي نفس الوقت رزق. سمي ذبابا لانه كلما ذباب، ذباب كده، ذباب يبقى اسمه ذباب. كلما زي ما تخرشه يرجع لك تاني، ما عندوش كرامه ولا بتاع. الدبانه دي في جمعيه للجماعه اللي بره اسمها جماعة محب الذبابة. ودلوقتي عاملين قوانين والكلام ده للجماعة بتوع الفلت والبتاع ده، ازاي بيقتلوا الدبانة، وعاملين قصائد شعر في الذبابة. يقول لك شوف عينيها، شوف جناحها. والله زي ما بقول لكم كده، اوعى تكون فاكرين ان انا بقول نكتة، ده حقيقي. جماعة يعني بيصوروا جمال الذباب، وإحنا طبعا لا ننكر أن الذباب أن يكون له جمال، الله عز وجل أحسن خلق كل شيء. قال لهم بقى لن يستطيعوا أن يخلقوا ذباب ولو اجتمعوا له. الجماعة اللي يقول لك الاستنساخ والنعجة دلي وتلي ومش عارفوا الكلام ده، إحنا بنقول لهم أصل الخلية نفسها، هو انت تاخد الخلية وتبني عليها؟ مين اللي خلق الخلية؟ رب العالمين. احنا عايزينك تجيب الخلية، اوعى تاخد حكم التراب من الارض وبعدين تتعمل لي بيها حاجة وتقول لي انا خلق، لان ربنا اللي خلق التراب. تمام؟ واصل الخلق هو الايجاد من عدم، فاللي ياخد حاجة من الارض ما خدش من عدم، خد من موجود. تمام؟ عشان كده التحدي ده يفضل الى يوم القيامه. يهنبكوا بني هنبكه بقى، يعمل اللي هم عايزينه. قول لك اصل خلق والاستنساخ وحال الارض والعيال والكلام ده. وطبعا طبعا الاستنساخ ده خدعه كبرى، وحتى لو تم الاستنساخ ده هتبقى اكبر كارثه على البشريه. ليه؟ قال لك مثلا اتنين ما بيخلفوش، قال لك يوم ياخد خليه من الاب، الأب ده مثلا ما خلفش، اتجوز ابن مثلا 20 سنة، غاب 20 سنة كمان مش عارف يخلف، بقى سنه قد ايه؟ 40 سنة. قال لك ناخد خلية منه ونعمل منها عيل. قال لك ما هو الولد هيطلع مواصفاته طبقا لمواصفات الخلية التي رب منه. الراجل ده لما وصل سن 40 جاله سكر، وقالوا تصلب شرايين، وقالوا ضغط، وقالوا يبقى الولد لسه بيرضع، يطلع سنه 7 سنين وماسك عكاز، مفيش حيوية الطفل بقى عشان يطلع شباب وعمر الكون. قال لك لا، هي 10-15 سنة وقول لك بش يا ابني، يعني خلاص ال20-30 سنة خلاص الدنيا دي هتضيع. قال لك الاستنساخ ده اكبر جريمة على البشرية، عشان كده الكفر نفسهم بيقوموه. فاحنا بنقول لهم بقى انت عايز تدعي الخلق، ما تاخدش حاجة من الارض، تاخدش حاجة من الدنيا، حتى الهوى ما تاخدش منه حاجة. لو انت بتعرف تجيب حاجة من الهوى يعني تحلب الهوى، ما تاخدش حاجة من الهوى. يلا بقى وريني تخلق ازاي، مين يقدر يعملها دي؟ يبقى الذباب مش هقدر يعمل. خلاص كلام واضح جدا. طيب نجيب حاجة أبسط من كده. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وقفت الدبان على الطبق، أخذ لها شفتة كده من الطبيخ، طارد. أنت عايز الطبيخ اللي خدته، نعمل إيه بقى؟ حطيت تجيبها منين يا حلو؟ ما تعرفش تجيب حاجة خالص. ضعف الطالب والمطلوب. شوف شوف الإهانة وصلت لدرجة إيه؟ يعني منتهى التهزيء للكفرة دول. دبانة وخدت حاجة ومش عارف يجيبها الدبانة، الدبانة دي تنفخها تطير ومش عارف يجيبها منها برضه.